وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن مررنا على بعض أبواب الكتاب وذكرنا في ذلك مسائل عامة، نأتي إلى أول هذه الأبواب في هذا ونشرح بعض المسائل المتعلقة بالآيات أو الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا. فمن أول ما أورد المصنف قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد تحدثنا عن الحكمة من خلق الجن والإنس، وبينا أن الحكمة من ذلك عبادة الله عز وجل. فمما تدل عليه هذه الآية الحكمة من خلق الجن والإنس، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد بينا ما يتعلق بتعريف العبادة ومسائل كثيرة تتعلق بمسألة العبادة، ونقف في درسنا هذا عند كلمة الجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يهمنا في هذا الأمر أن نقف عند موضوع الجن، وذلك لتعلق بعض أبواب الكتاب بهذا الأمر. فبعض الأبواب تتحدث عن السحر، وتتحدث كذلك عن الكهانة، وتتحدث عن العرافة، وعن أمور لها صلة بموضوع الجن. فلا بد من إعطاء نبذة عن هذه المسألة وتجلية الأمر فيها لأهميتها في أبواب الكتاب وضرورتها في أبواب هذا الكتاب، وكذلك لأهميتها في الجملة، فيحتاجها طالب العلم في مسائل الاعتقاد، بل هو يحتاج إلى كثير من هذه المسائل في كل لحظة من لحظاته، نظرا لما لهذا الأمر من أهمية وما له من خطورة. فندخل وسيتبين لك أهمية هذا الباب من خلال المسائل التي نتحدث عنها. لا شك أن الجن خلق من خلق الله تعالى، وأصل هذا الخلق كما هو مذكور في النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، من النار. فأصل خلق الجن من النار، كما قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه مسلم في صحيحه. فثلاث من مخلوقات الله سبحانه وتعالى: الملائكة والحديث بين أنهم خلقوا من نور. والملائكة في أصل معنى هذه الكلمة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. فالمقصود بمعنى كلمة الملائكة أي حملت الرسالة، حملت ماذا؟ الرسالة. ومعروف أن وظيفة هؤلاء الملائكة وظيفتهم القيام بأمر السماوات وبأمر الأرض، فهم موكولون بهذه الأمور. ومن بين ذلك مما هم موكولون فيه ما يتعلق بشأن الرسالة، بشأن ماذا؟ الرسالة. وذاك من أمر جبريل عليه السلام، وهو موكول بهذا. ومعروف صفة هؤلاء الملائكة ومن صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أكثر الخلق عددا، أكثر الخلق ماذا؟ عددا، حتى أن بيت العزة يأتيه 70,000 لا يعودون إليه مرة ثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد. وشأن الملائكة والحديث عنهم يعني مبثوث ومطروق في الكتب. وأما حديثنا هنا عن الجن، فالجن خلقوا في أصل خلقهم من مارج من نار. وقيل في معنى المارج هو طرف اللهب، وقيل هو اللهب المختلط بسواد، وقيل هو أخلص اللهب وأحسنه. فمن هذا خلقوا، من هذا ماذا؟ خلقوا. وإبليس هو من بين هؤلاء الجن، وبذلك يفاخر على آدم ويأبى عن السجود له، لأنه يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. فالجن كما جاء في الحديث 3 أصناف: صنف منهم يطير في الهواء، وصنف إنما هو حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، أي رحل، يحلون ويضعنون، حالهم كحال البوادي، حالهم كحال ماذا؟ البوادي، ينتقلون من مكان إلى مكان. ولذلك يعني سموا جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم. فعندما نقول جن الليل أي استتر الليل، عرفنا هذا. فلاستتارهم عن العيون سموا ماذا؟ سموا جنا. والله سبحانه وتعالى يقول في شأنهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا الشيطان وكذلك الجن عموما بمن فيهم كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم يرون البشر، ولكن البشر ماذا؟ لا يرونهم، البشر لا يرونهم. ولهؤلاء أسماء، من أسمائهم الجني، فالجن يعني يطلق على هذا الجنس من الخلق. وإذا قيل جني فهو واحد الجن، وهذا اسم جنس لهذا الخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أسمائهم عامر، يقال من أسمائهم ماذا؟ عامر، والجمع عوامر، الجمع ماذا؟ عوامر. ولذلك جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة جن مؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3، فليؤذنه ماذا؟ 3، وإن وجده بعد 3 فليقتله فإنه شيطان. فإذا تتشكل هذا الجن في أشكال حيات أحيانا، وفي أشكال كلاب، وفي أشكال كثيرة. وإذا حلوا مع الناس في سكناهم يسمون ماذا؟ عوامر. يسمون ماذا؟ عوامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رأى شيئا من هذه العوامر، من رأى شيئا من هذه العوامر، أي يقصد بهذا الجن الذين ماذا؟ يتشكلون بأشكال ويخالطون الناس في مساكنهم، يخالطون الناس في ماذا؟ في مساكنهم. ومن أسمائه شيطان، من أسمائهم ماذا؟ شياطين. وهذا يطلق على مردتهم، فإذا خبث واحدهم وأصبح شريرا أطلق عليه اسم ماذا؟ اسم شيطان. اسم ماذا؟ اسم شيطان. ومن ذلك إبليس، يقال عنه ماذا؟ شيطان. ويقال عنها كذلك أرواح، يقال عنها ماذا؟ أرواح. وذلك إذا يعني عرضت للعيان، إذا رآها الإنسان عيانا فيقال عنها أرواح، يقال عنها ماذا؟ أرواح. ويقال عنها كذلك عفاريت أو عفريت. وهذا العفريت إذا زاد أمره في الخبث وقوي شأنه أو عظمت قدرته يقال عنه ماذا؟ عفريت، كما جاء في الآية: عفريت من الجن. فكذلك يقال لها، يعني من أسماء كذلك غيلان أو غول. غيلان جمع ماذا؟ جمع غول. وقيل الغول هو الساحر من الشياطين، الساحر من ماذا؟ من الجن، يقال عنه ماذا؟ يقال عنه غول، وجمعها ماذا؟ غيلان. فهذه بعض المسميات التي تطلق، وهي كم الآن؟ جني وعامر وشيطان وأرواح وعفريت وغول أو غيلان، عرفنا هذا؟ وبطبيعة الحال يعني كثير من الناس يعترف بالجن، ولم يرد أن أحدا ينكر الجن إلا شرذمة من الفلاسفة، يقول أنه لا يوجد يعني جن على الحقيقة، كما أنهم يقولون لا يوجد ملائكة على الحقيقة، ولا توجد جنة على الحقيقة، ولا نار على الحقيقة. فيقولون الجن أو الشياطين هي قوى الشر في النفس، الجن أو الشياطين قوى الشر في النفس، والملائكة هي قوى الخير في ماذا؟ في النفس. وأما عامة الناس وعامة الخلق يقرون بماذا؟ بوجود هؤلاء. وبطبيعة الحال لا التفت لقول هؤلاء، لأن النصوص ذكرت الجن، ذكرت ماذا؟ الجن. ومن ذلك الآية التي هي معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم خلق من خلق الله موجودون، ومن أنكرهم لا يعتد بماذا؟ بكلامه ولا يلتفت لقوله. فهذا يعني في من ناحية الإنكار، أما أغلب الخلق فهم يقرون بها. والعجيب في الأمر أن هناك من الخلق من يعبد الجن ومن يعبد الشياطين، وقد تستعجب هذا وقد تظنه أمرا يعني مضى وانتهى، ولكنه إلى اليوم قائم وموجود. فيذكرون عندما كنا هذا الصيف في تايلاند، في دولة تايلاند رحمه الله، يعني عندما كنا في دولة تايلاند ذكر لنا أن في شمال البلاد أقوام يعبدون الشياطين ويعبدون الجن، وما زالوا إلى يومهم هذا يعبدون هذه الأشياء، ويعبدون الشيطان، ويعبدون معه يعني الجن عموما، وإلى يومنا هذا ما زالوا على تلك العقيدة. وهناك محاولة من بعض الدعاة للتغلغل في هذه الأماكن بغية نشر الدعوة الإسلامية فيما بينهم. والشياطين أو الجن عموما يتصورون بصور شتى، منها صور البشر، يتصورون بصور ماذا؟ البشر. ف فالشيطان تصور لقريش بصورة شيخ النجدي عندما جاءوا حضر معهم في أمرهم عندما تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تصور لهم في صورة سراقة. والشاهد أن الشيطان يتصور في صورة البشر، وهذا يقع منه كثيرا، يقع منهم هذا كثيرا، ويعني مما يذكر من أمور وقصص في ذلك يعني تشهد بأنه يتصور بماذا؟ بصور البشر، وكذلك بصور الحيوانات، بصور الحيوانات من الكلاب وبالأخص الكلب عندما يكون أسود بهيم، فهذا علامة أنه ماذا؟ أنه شيطان. إذا كان أسودا بهيما فأعرف أنه ماذا؟ شيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر بماذا؟ بقتله. وأيضا يتصورون بصور الحيات، ومعروف من قصة ذاك الصحابي الأنصاري الذي يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليعود لأهله، فلما عاد وجد أهله خارج الدار، فغضب من ذلك فقالوا تريث وانظر ماذا في فراشك، فلما يعني دخل وجد حية على فراشه، ثم بعد ذلك يعني قتلها، ثم بعد ذلك تسلط عليه هؤلاء الجن وقتلوه بماذا؟ بهذا، قتلوه بماذا؟ بهذا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن في المدينة يعني جن مؤمنون، فمن وجد شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة، أي يعني يطلب منه ثلاثا أن يخرج من ماذا؟ من هذا الدار أو من هذا المكان. وكذلك يتصورون بصور العقارب، يتصورون بصور الإبل، ويتصورون بصور شتى. فعندهم قدرة على التشكل، قدرة على ماذا؟ على التشكل بأشكال كثيرة. ولذلك على الإنسان في هذا كما سيأتينا أنه يحذر من بعض الصور والأشكال، فينبغي أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصرف هذه الأشياء إذا كانت متشكلة بهذه الصور، وكذلك يحترز عند إيذائها أو عند التعرض لها، يحترز منها أشد الاحتراز حتى لا تؤذي، حتى ماذا؟ لا تؤذي. وهم يعني هذا الخلق من خلق الله تعالى يأكلون ويشربون وكذلك يتناكحون ويتناسلون، وهذا أمر يعني معهود ومعروف من ماذا؟ منهم. يعني الرجل إذا كما جاء في النصوص إذا أكل ولم يسمي يعني فإن الشيطان يأكل ماذا؟ يأكل معه. وإذا دخل إلى بيته ولم يسمي الله تعالى فالشياطين يقولون يعني في هذا ضمن العشاء والمبيت، فإذا سمى قالوا لا مبيت وينتظرون العشاء، وإن سمى في العشاء قالوا لا عشاء ولا مبيت، لا عشاء ولا مبيت. فيعني يأكلون كما يأكل الإنسان، ثم إذا الإنسان يعني تذكر وسمى فإن الشيطان يقيء ما في بطنه، يقيء ما في بطنه. وجن الصيبين عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألوه الزاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم العظم الروث، العظم لكم والروث لدوابكم، فأي عظم ذكر اسم الله عليه فهم يجدونه أسمن وأوفر ما يكون، فهذا طعامهم. والروث يعني هذا الروث يعني يكون شعيرا، وبالتالي يكون علفا لدوابه، علفا لماذا؟ لدوابه. فإذن هم يأكلون ويشربون ويتناكحون وكذلك يتناسلون. وإبليس كما هو معلوم من الجن، كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأنه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو من نوع ماذا؟ من نوع الجن، وليس هو ملك من ماذا؟ من الملائكة. وأخطأ من يقول أنه من بين الملائكة، وإنما ما تدل عليه النصوص وما تشهد به النصوص أنه من ماذا؟ من الجن، وليس وليس من الملائكة. الجن كذلك منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم البر ومنهم الفاجر. وسورة الجن ذكرت هذا، فسورة الجن قسمت هؤلاء إلى ثلاث أصناف: صالح ودون الصلاح وكافر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فيقول العلماء عند طرائق قددا فهم يعني منقسمون ومتفرقون، حتى يعني فيما بينهم يعني توجد يعني الفرق كالخوارج والروافض، من عين ما يوجد عند ماذا؟ عند غيرهم. فسئل يعني أحد السلف، حضره يعني واحد من هؤلاء فسأله يعني، وكان بينه سؤال في هذا، فقال: ما أحسن أكلكم؟ قال الأرز. قال يعني أحسن ما يعني ما نرى في الأكل هو الأرز، وربما هذا يكون يعني من بلاد الأرز. فسأله قال يعني: وهل فيكم يعني فرق؟ قال: نعم. قال: من يعني أخبثكم وأشركم؟ قال: الرافضة. فذكر الرافض بهذا كما يذكر يعني العلماء فيه، في ذكر هذا، في ذكر مثل هذه الأمور التي ترد عن هؤلاء. والآية تشهد بذلك: وكنا طرائق قددا. وفي الآية التي يعني تأتي بعدها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فإذا فيهم الصالح، فيهم المؤمن والكافر، ففيهم الصالح وفيهم دون ذلك وفيهم الكافر. وهنا ابن القيم يقول يعني: بنو آدم أفضل من الجن، لأن بنو آدم فيهم الرسل وفيهم الأنبياء وفيهم المقربون، وفيهم بعد ذلك يعني الأبرار، وفيهم المقتصدون، وفيهم يعني الظالم لنفسه. فالإنس أكمل من الجن كما يقول يعني ابن القيم في هذا. فالإنس فيهم الرسل وفيهم الأنبياء وفيهم المقربون وفيهم الأبرار والمقتصدون، وكذلك في الإنس الكفار. فهم زادوا على الجن بثلاثة أصناف: الرسل والأنبياء والمقربون. وأما الجن ففيهم الصالحين وفيهم دون ذلك وفيهم الكافرين، وفيهم ماذا؟ الكافرين. وهنا تأتي مسألة: هل في الجن رسل أو أنبياء؟ فجمهور السلف على أنه ليس فيهم رسل ولا أنبياء، وإنما فيهم نذر. فيهم ماذا؟ نذر. وذلك يقول يعني ابن القيم في ذلك: من قال إن فيهم رسل وأنبياء فقوله مخالف شاذ لا يلتفت إليه، ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. فقد قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم نذر. فيهم ماذا؟ نذر. ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا خلاصة القول: هل فيهم رسل أو ليس فيهم رسل؟ فالصواب من ذلك: ليس فيهم ماذا؟ رسل وأنبياء، وإنما فيهم ماذا؟ نذر. ومعلوم أنهم يعني متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الجن مأمورون بأعمال زائدة عن التصديق، مأمورون بأعمال زائدة عن ماذا؟ عن التصديق، ومنهيون عن أعمال غير التكذيب. فهم مأمورون بالأصول والفروع، يعني الجن في وقتنا الحاضر مأمورون بأصول الدين وبفروع الدين، ولكن بحسبهم، ولكن بماذا؟ بحسبهم، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فإنهم ليسوا مماثل الإنس في الحد والحقيقة، يعني في هيئاتهم وكيفياتهم ليسوا مثل من؟ مثل الإنس. فلذلك ما نقول أن ركوعهم مثل ماذا؟ ركوعنا أو سجودهم مثل ماذا سجودنا، ولكنهم متعبدون بماذا بالصلاة، ومتعبدون بالصيام، ومتعبدون بأمور الدين جميعا، سواء في ذلك أمور الاعتقاد أو أمور الفروع. وهو يقول هنا مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فلا يكون ما أمر به ونهي عنه مساويا لما عليه الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا مما ليس فيه نزاع بين المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام في هذا. بعد هذا ما دام مأمورين ومكلفين، والآية تدل على ذلك التي معنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الآية تدل على أنهم مكلفون كما الإنس كذلك مكلفون، مأمورون ومنهيون. ولذلك ما حكم كافرهم وما حكم مؤمنهم؟ فباتفاق يعني الأئمة أن كفار الجن في النار، كفار الجن في ماذا؟ في النار، كما قال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وكذلك يعني في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا يعني النصوص تدل عليه وأمره واضح. ما حكم مؤمنهم؟ المؤمن منهم ما حكمه؟ هل يدخل الجنة؟ فهنا يعني ثلاثة أقوال، يمكن القول الأول والثاني يكونان يعني بمعنى واحد، والقول الثالث يختلف. القول الأول وهو قول جمهور السلف أنهم في الجنة، أن المؤمن منهم في ماذا؟ في الجنة. ولذلك البخاري يترجم في صحيحه بابا فيقول: باب ثواب الجن وعقابهم، باب ثواب الجن وماذا؟ وعقابهم. فإذا يثابون وماذا؟ ويعاقبون. وهناك قول ثاني يقول إنهم يعني إذا دخلوا الجنة يكونون في ربض الجنة، يكونوا في ماذا؟ في ربض الجنة. فيعني في هذا يرون حديثا في هذا يعني جاء في الطبراني، وهو أنهم يكون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم، يراهم الإنس من حيث ماذا؟ لا يرونهم. فهم في الدنيا يرون بني آدم ويرون الإنس، والإنس لا يرونهم، وفي الآخرة يراهم الإنس ولا يرون ماذا؟ ولا يرون الإنس. فهذا قول أنهم يكونون في ماذا؟ في ربض الجنة. وقول ثالث يقول يعني إن ثوابهم فقط نجاتهم من النار، لا يدخلون الجنة، ثوابهم هو نجاتهم من ماذا؟ من النار. وهذا القول يعني حكي عن أبي حنيفة وعن غيره، ولكنه طبعا قول يعني مرجوح في هذا، والراجح أنهم يدخلون ماذا؟ يدخلون الجنة، يدخلون الجنة ما داموا مكلفين، وما دام مسيئهم يدخل النار، وما دام أن الثواب والعقاب مرتب على هذا الأمر والنهي فإنهم يدخلون ماذا؟ الجنة. وهذا هو قول جمهور السلف. تبقى المسألة الأهم في هذا، وهو يعني شر هؤلاء، وشر هؤلاء الشياطين يعني ينقسم إلى قسمين: شر يتعلق بمعاش الإنسان، وشر يتعلق بمعاد الإنسان، أي أمر يتعلق بتسلط هؤلاء على الإنسان في دينه، وأمر يتعلق بتسلط هؤلاء على الإنسان في دنيا. فالشياطين يسعون في هذين السبيلين سعيا حثيثا جادا في هذا. فقد جاء في بعض الآثار أن كل إنسان معه شيطانان، وفي بعض النصوص أنه معه ماذا؟ شيطان قرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيسعى الشيطان وتسعى مرضة الشياطين ومرضة الجن يسعون في إيذاء بني آدم بشتى الوسائل وبشتى الطرق، فتارة يكون هذا بالتسلط على الإنسان في معايشه، وتارة بالتسلط على الإنسان في ماذا؟ في أمر دينه. في أمر ماذا؟ في أمر دينه. وعلماء السلف ألفوا كتب في هذا للوقاية من كلا الحالين، من حال التسلط على ذات الإنسان وعلى أمر معيشته، ومن حال التسلط على دين الإنسان وبغية إخراجه وفتنته في أمر دينه. والشيطان يعني كما يذكرون في هذا جاء للإمام أحمد وهو في سكرات الموت وأراد أن يغيب، وهو في هذه اللحظة، وقال يعني جاء وتمثل له وقال نجوت يا أحمد، قال لما يعني ما في نجاة حتى ماذا؟ حتى الإنسان ينقطع من هذه الدنيا، عرفت هذا؟ وبعد ذلك هناك النجاة. وهو في سكرات الموت يسعى يعني بماذا؟ بأن يغوي ماذا؟ يغوي هذا الإمام الذي هو إمام أهل السنة. فيعني كان ابنه يسمع هذه التمتمة فقال لأبي ماذا كنت تقول؟ قال جاء الشيطان فقال نجوت يا أحمد، فقلت لما يعني إلى الآن ما انتهينا، ما زال الصراع قائم بينك وبين ماذا؟ وبين هذا الشيطان الذي أخذ عهدا على نفسه عند الله تعالى، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالشاهد أن الشيطان يتمثل في يعني كيده في أمرين، إما في الأبدان وأمور الحياة، وإما في أمر الآخرة وأمر الدين. فمن ما يؤذي به الإنسان في هذا الصرع مثلا، فيصرع الجني الإنسي، وهذا الصرع كما يقول الشيخ الإسلام في هذا يأتي بسببين، إما أو العياذ بالله هوى وعشق من هذا الشيطان، عرفت هذا؟ أو الشيطانة تهوى أو تعشق ذاك الإنسان، أو الشيطان يعشق تلك الإنسانة فيدخل فيها. وهذا الدخول يكون كلي في الجسد، يكون ماذا؟ كلي في الجسد، بحيث يتحكم بماذا؟ بجسد هذا الإنسان، ويتكلم على لسانه، ويصرعه متى ما رغب في ذلك، ويؤذيه متى ما رغب في ماذا؟ في ذلك، عرفت هذا؟ وقد يصل إلى حد يعني في هذا يعني خطير في ذلك. فالشاهد أن من أنواعه الصرع، فقد يكون بسبب هوى وعشق، وقد يكون لرغبة في الإيذاء، رغبة في ماذا؟ في الإيذاء أو الانتقام. فالإنسان مثلا يؤذي هذا الشيطان أو يؤذي النفر من الجن، يؤذيهم بشيء معين، فمثلا قد يسكب ماء حارا ولم يسمي، فيكون هذا الماء يقع على أحدهم، فبالتالي يرغب في ماذا؟ في الثأر والانتقام والإيذاء، أو لمجرد الإيذاء، يعني مجرد ماذا؟ الإيذاء، فيتسلط يعني هذا الشيطان على الإنسان، فيتحين الفرص حتى يدخل في ماذا؟ في جسده، وبعد ذلك يصرعه. فإذن قد يكون يعني عن هوى وعشق، وقد يكون عن إيذاء يعني برغبة ماذا؟ الانتقام، أو إيذاء لمجرد ماذا؟ يعني الأذى الذي يلحق هذا الإنسان، أو يكون بتسليط شخص آخر من السحرة وغيرهم الذين يدفعون لهؤلاء ويفعلون لهم ما يريدون، فيخدمونهم في هذا الأمر. فهذا جانب من ذلك هو الصرع. كذلك السحر، وباب السحر سيأتينا إن شاء الله كيف يقع السحر، وكيف يكون الشيطان سببا في ماذا؟ في إيقاعه وإيصاله بالإنسان. كذلك الخطف، فالجن قد تخطف ماذا؟ تخطف الإنسان، تخطف ماذا؟ الإنسان، وتأسره وتحبسه عندهم فترة من ماذا؟ من الزمن، عرفت هذا؟ ويقولون هذا حدث يعني حتى في عهد عمر حدث شيء من ماذا؟ من هذا. فالرجل خرج من داره لصلاة العشاء وما عاد. فجاءت الزوجة تستفتي يعني أن الرجل يعني خرج ولم يعد، ما يعرفون أين ذهب. فقال يعني لك 4 سنوات، فإما يعني إن عاد وإلا تزوجي. مضت 4 سنوات وتزوجت، ثم عاد الرجل وأراد يعني الرجوع إلى زوجته، ويعني رفع أمرهم إلى عمر، فقال له أين كنت؟ فقال يعني خرجت، فإذا أحدهم ماذا يعني أخذني أسيرا ماذا لديه، وبقيت عند هؤلاء حتى كان بينه وبين أناس حرب. فقال زعيمهم لئن انتصرنا لا يعني لا يرجعنك، أو يعني هذه قصة أخرى. قال يعني انتصر أولئك وكنتم بين الأسرى، وكنتم بين ماذا الأسرى، فأحضروني وسألوني فقالوا مسلم أو كافر، قلت مسلم، قالوا نحن مسلمون. فقال إن شئت يعني بقيت معنا وإن شئت أرجعنا، قال لا أريد أن ماذا أن أرجعك، هذا الذي كان من أمره. فالشاهد أن الشياطين قد تخطف ماذا الإنسان وتأسيره ماذا لديها، وأيضا قد تقتله، قد ماذا تقتله كما فعلوا بالصحابي الأنصاري، فلأنه يعني قتل يعني تلك الحية وكانت منهم، في التاريخ انتقموا منه ماذا وقتلوا. وقد يكون أيضا الأذى بماذا بالقتل، وقد يكون الأذى بالمشاركة في الأكل أو المشاركة في المبيت، بل وحتى المشاركة في مجامعة الأهل، عرفت هذا. ولذلك يعني ينبغي الإنسان أن يسعى بتحصين نفسه وبتحصين بيته وبتحصين أهله وبتحصين أولاده بالذكر الذي جاءت به ماذا به النصوص. فالناس يغفلون عن هذا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن وماذا والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف مثلا الصبيان إذا حان غروب الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف الصبيان وأن نغلق الأبواب، ثم بعد ساعة يعني يطلقون وتفتح الأبواب، لأن هذا وقت الشياطين فيه ماذا تنتشر. ومعلوم أن الشيطان يعني يعقد مجلس له ولأتباعه في البحر على عرشه، وبعد ذلك يحضر شياطينه فيسألهم ماذا فعلتم، حتى يقول أحدهم أنا فرقت بين الرجل ماذا وأهله، فيقول أدن مني، أدن ماذا أدن مني. والذي ما فعل شيء يعاقب بأن يقطع يده وماذا ورجله، ويفعل يعني عقوبة الله بأن يقطع يده وماذا يقطع أيديهم وماذا وأرجلهم إذا لم يفعلوا شيئا مع الإنسان. فالشاهد أن أذاه في المأكل والمشرب وفي الأهل وفي الأولاد وفي غير ذلك أمر معروف. وأعتقد الإنسان لو ذهب إلى علي مشرف، يعني الشيخ علي مشرف، رأى أصناف من الناس عند بابه، والناس لا يتبرعون في هذا ولا يتحصنون من ماذا من الوقاية في هذا الأمر، مع أنه بحمد الله توجد من الأذكار والأدعية والآيات والأحاديث ما يقي الإنسان في كل لحظة من ماذا من لحظاته. فينبغي على الإنسان أن يحصن نفسه. فمثلا معروف أن الخلاء هو مكان لاجتماع هؤلاء، فعلى الإنسان إذا دخل أن يقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى إذا تعرى يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، عرفت هذا. وكذلك إذا أكل يسمي الله تعالى، فإنه بتسميته لا يأكل معه الشيطان، ومتى ما لم يأكل ضعف هذا الشيطان وهزل، عرفت هذا. فلا يستطيع أن يصل إلى الإنسان ولا يستطيع أن يسعى في غوائه، لأنه يعني مثلك لم يأكل ولم يشرب، فعند ذلك يكون هزيلا ولا يستطيع أن يجتهد في ماذا في غواء بني آدم. فعموما هو يؤذي الإنسان في أمر معيشته كثيرا. والأعظم والأخطر من ذلك أنه يؤذيه في أمر دينه، يؤذيه في أمر ماذا؟ في أمر دينه. فالشيطان حريص على إغواء بني آدم، ولذلك كلما اجتهد الإنسان في الطاعة والعبادة كلما ازدادت رغبة الشيطان يعني اجتهاده في إغواء الإنسان. وهذا تجده واضحا في الصلاة، وفي الصلاة التي يعني يكون العبد واقفا يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، يكون في حال عبادة وحال خشوع، الشيطان يجتهد في هذا المقام، فيأتي الإنسان ويقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، بغية أن يصرفه من ماذا؟ من صلاته. فالشياطين تحرص على ذلك أشد الحرص. فعلى الإنسان أن يسعى يعني جاهدا في صرف يعني هذا الشيطان بأي وسيلة من الوسائل. فهو حاله مع بني آدم في أمر الدين معروف ومعهود، فيسعى إلى صرف الرجل عن دينه وعن إسلامه، ويسعى لإيقاعك كذلك في الشرك، ويسعى لإيقاعك في المعاصي، ويسعى لإيقاعك في الشهوات. فينبغي التنبه من ذلك كله، والسعي في بيان هذا الأمر وفهمه من جهة إيقاعه ومن جهة دفعه. وأنا أوصي إخواني بهذا بأن يقرأ الإنسان يعني كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فكتاب ابن القيم في ذلك يعني من أعظم الكتب النافعة المفيدة في هذا الجانب، وكذلك كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، بيان تلبيس إبليس. فينبغي على الإنسان أن يعرف مداخل الشيطان، وأن يعرف وسائل الشيطان في الإغواء، وأن يسعى جاهدا لدفعها وردها، عسى أن ينجو من هذا الأمر، عسى أن ينجو من هذا الأمر. فما يصيب كثير من الناس من صرع، وما يصيبهم من سحر، وما يصيبهم من يعني من ذنوب، كل هذا الشيطان قد يكون سببا فيه. فالإنسان يؤتى من حالين، إما من نفسه، وإما من نزغات الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالشيطان ينزغ الإنسان ويحاول إغواءه جاهدا قدر الإمكان. والنفس كذلك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعلى الإنسان أن لا يجعل للشيطان يعني في قلبه مكانا، ولا يجعل له حظا ولا نصيبا من أمره، عسى أن ينجو مما يحاول الشيطان أن يوقعه فيه. ولنا في هذا أيضا مواضيع ستأتي إن شاء الله، في مسألة السحر، وفي مسألة الكهانة، وفي مسألة العرافة، لنبين كيف يعني يا الشيطان يسعى إلى إعانة نفر من الناس في إيصال الشر إلى الناس عموما، إلى الناس ماذا؟ عموما. فبعض الناس يعني يستعينون بماذا؟ بالشياطين. وطبعا هذه الاستعانة كما يقول شيخ الإسلام قد تقع يعني من قبل أناس يعني أشرار، مع أيضا مع مرض الشياطين، وأيضا قد تقع يعني أيضا يعني معاونة من بعض صالحي الجن لبعض صالحي يعني المسلمين. فيقع الأمرين، يقع ماذا؟ الأمرين، يقع تعاون بين يعني مرضة الشياطين وبين يعني شياطين الإنس في هذا، ويقع كذلك أيضا نوع تعاون مع صالحي المؤمنين وصالحي ماذا؟ الجن. عرفت هذا؟ وطبعا يقول شيخ الإسلام هذه أمور طبعا ليس لها علاقة بالنواحي العلمية، ليس لها يعني علاقة بالنواحي ماذا؟ العلمية، بمعنى أنها أمور يعني تقع في الحال، تقع في ماذا؟ في أحوال الناس. وذلك شيخ الإسلام يقول يعني الكلام في هذا يعني قد لا يقال إلا لمن يعني يعرف صدقه، لمن يعرف ماذا؟ صدقه. فهذا كلام شيخ الإسلام عندما تكلم عن هذه المسألة. طبعا يهمنا فيها كيف يكون عون بين صالح المؤمنين وصالح ماذا؟ الجن. هل هذا يعني أمر مقبول أو غير مقبول؟ هل نناقش عند الكلام عن الكهانة والعرافة والسحر في هذا، لأنه يقع شيء من هذا القبيل. فأيضا مما يعني يقع في هذا أن الشياطين تتمثل في أصنام الكفار، ومعلوم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل يعني شيطانة العزة، فعندما يعني هدم العزة يعني رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فما فعلت شيئا. فلما رجع وجد امرأة يعني قد نشرت شعرها ونفشت شعرها، وبعد ذلك قتلها، وهذه شيطانة ماذا؟ العزة. فالشياطين تأتي لهذه الأصنام وتتكلم بماذا؟ بها، وتحادث الناس وتخاطبهم على يعني إيهامهم ويعني دفعهم إلى أن يعتقدوا في هذه الأشياء. أيضا الشياطين تأتي للمتصوفة فتوهمهم أنهم يرون الله تعالى، وهذه من سبل إغواء الشيطان في هذا، أن المتصوف عندما يختلي في خلوته لأمد معين ويقتصر على ذكر معين، بعد ذلك يزعم أنه يكشف له الحجاب، وبطبيعة الحال يكشف له حجاب، ولكنه حجاب من؟ حجاب الشيطان. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ماذا ترى، وابن صياد هذا يعني ذلك الرجل من اليهود الذي كان الصحابة يعتقدون أنه هو الدجال، لما كان يعني من تشابه بين صفاته وصفات ماذا؟ الدجال. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليراه، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء حوله الحيات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش الشيطان، ذاك عرش ماذا؟ الشيطان. فالشيطان يتمثل لهؤلاء يعني المنحرفة من المتصوفة، ويخيل لهم أنه ربهم، وبالتالي يكون سبيل كثيرا ماذا؟ من الواجبات، وهذا من فعل الشيطان، وهذا من فعل ماذا؟ من فعل الشيطان. فمصائد الشيطان يعني كثيرة جدا، وأقول يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الموضوع عناية خاصة، يعتني بهذا الموضوع عناية خاصة. فمعرفة يعني هذا الأمر بقصد اجتنابه والابتعاد عنه، هذا مما يعين الإنسان على حفظ دينه، ومما يعينه كذلك على دفع الشيطان وعلى دفع وساوسه. فالشيطان ملازم معك في كل لحظة وفي كل ثانية من ثواني يعني حياتك، بل هو يجري منك مجرى الدم، بل هو ملازم معك يعني ملازمة نفسك معك. فعدوك يسعى جاهدا إلى إيقاعك، فأنت باستطاعتك أن تبعده، وباستطاعتك أن تدفع شره، وباستطاعتك أن تفعل الشيء الكثير في هذا. فلا تسلم نفسك له، ولا تكن فريسة ولا ضحية من ضحايا. ولذلك ينبغى الإنسان أن يتحصن، والحصن في ذلك قراءة القرآن، ويعني قراءة كذلك الأذكار الواردة في كل حال من أحوال الإنسان، عند مأكله، عند نومه، عند قيامه، عند دخوله للخلاء، عند ركوبه، عند دخوله للمنزل، في كل حال من أحواله هناك أذكار علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لتحمي الإنسان من كيد الشيطان، ولتحفظ هذا الإنسان في نفسه، ولتحفظه في ماله، ويحفظه كذلك في أهله وفي بيته وفي أولاده. فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا لدفع الشيطان بأي وسيلة وبأي طريقة شرعية، وبحمد الله الوسائل والطرق الشرعية يعني كثيرة جدا، وفيها غنية عن البحث عن العلاج في بعد وقوع الشر في ذلك، سواء كان ذلك الشر كما قلنا إغواء وإضلالا وهذا أعظمه وأكبره، أو كان إيذاء سواء في النفس أو في الأهل أو في الولد أو في المال أو في غير ذلك من الأمور، على الإنسان أن يكون حريصا في هذا كله ليكون سالكا للخير مع بابه وعارفا له على وجهه وعلى صوابه. فهذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة في مسألة الجن، وقلنا لها يعني بقية نتحدث عنها إن شاء الله في درسنا المتعلق بمسألة السحر والكهانة والعرافة بإذن الله تعالى. إذا كان هناك من سؤال قبل أن ننتقل للآية التي بعدها، طبعا هذه الآية يعني قلنا نريد نبين فيها وبينا فيها مسائل أخرى. الآية التي بعدها قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية من بين آيات بينت يعني أن الله تعالى أقام الحجة على الناس، وذلك ببعث الرسل. فما من أمة إلا خلا فيها ماذا؟ خلا فيها نذير. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالرسل الله سبحانه وتعالى بعثهم لإقامة الحجة على البشر وعلى الخلق في هذا، وهذه وظيفتهم كما بينت هذه الآية: الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وخلع كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. فهنا مسائل تهمنا جدا، وهي: ما حكم أهل الفترة وهؤلاء القوم يعني كما يعرفونهم في هذا؟ يقولون قوم يعني كانوا بين رسولين أو بين رسالتين، لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا ماذا؟ الثاني. يعني الفترة التي تكون بين رسولين بمعنى أنهم لم يدركوا الأول ولا يعني ولم يدركوا ماذا؟ الثاني. الأول لم يرسل إليهم والثاني لم يدركوا. فأهل الفترة أو كذلك أشخاص لم تبلغهم الدعوة، لم تبلغهم ماذا؟ الدعوة. أو أناس يعني لا عقول لهم، إما بجنون أو بهرم يعني بكبر سن حتى صاروا يعني بهذا يعني من كبر السن تساوى حالهم وحال من لا عقل له، كما قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فيصل الإنسان إلى مرحلة لا يصير يعلم فيها شيء بعد أن كان ماذا؟ أن كان يعلم. وكذلك ما حكم الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا، قبل ماذا؟ البلوغ. فإذا أهل الفترة ومن في حكمهم، ما الموقف منهم يعني في هذا الأمر في من ناحية الاعتقاد؟ فعرفنا أهل الفترة بأنهم يعني أهل الفترة هي ما كانت هذه الفترة بين رسولين، لم يرسل يعني إليهم الأول ولم يدركوا الثاني، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وما معنى فترة؟ طبعا الفتر هو الضعف وماذا؟ والانقطاع. عرفت هذا؟ فعندما تقول يعني فترة قواي بمعنى ماذا؟ ضعفت قواي، أو فترة همتي بمعنى ضعفت ماذا؟ همتي. فإذن هذه المرحلة تقع، هذه المرحلة ماذا؟ تقع يعني، ووقعت لمن يعني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ وبين عيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن ماذا؟ ابن مريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بيني وبينه ماذا؟ نبي. لم يكن بيني وبينه ماذا؟ نبي. فلم يكن بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم نبي. وهذه الفترة استمرت كم؟ 600 عام على الأرجح تقريبا استمرت هذه الفترة بين نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما توجد فترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل أجمعين، وكذلك رسالته عامة لجميع الناس. لكن يوجد من يكون حكمه في حكم من؟ أهل الفترة، أي أناس ما بلغتهم الدعوة، أناس ما بلغتهم الدعوة. وهذا يقع وواقع، أن هناك أناس بدائيين، بمعنى أنهم في مجاهل يعني الغابات أو في مناطق يعني بالغة في البعد ونائية جدا، وبالتالي لم يسمعوا شيئا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكمنا يعني في هؤلاء؟ يعني أولا ما حكمنا في أهل الفترة؟ ما حكمنا في من لم تبلغه الدعوة؟ ما حكم يعني العقيدة في مسألة الذين يعني فقدوا عقولهم إما بجنون أو بماذا؟ أو بهرب؟ وما حكم من مات قبل البلوغ؟ فهذه أربعة أصناف يحسن الحديث عنها هنا في هذه الآية التي بينت أنه المقصود من بعثة الرسل إقامة الحجة على الناس. فما حكم من لم تقم عليه ماذا؟ الحجة في هذا. طبعا ابن القيم له كلام قيم في هذا الأمر، يعني يحسن أن الإنسان يعني يقرأه قبل يعني قبل أن يدخل في تفاصيل هذه المسألة في كتابه يعني طريق الهجرتين وباب السعادتين. فهو ذكر هنا كلام سأذكر يعني شيء ملخص له، ثم بعد ذلك نعود إلى قراءة شيء منه إن شاء الله إذا اتسع له الوقت. يقول هنا في مختصر هذا الكلام، يقول فالواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر. كل من دان بدين غير الإسلام فهو ماذا؟ كل من دان بدين غير الإسلام فحكمه أنه ماذا؟ كافر. وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا ثانيا. الأصل الأول ما هو؟ أن كل من دان بدين غير الإسلام فحكمه أنه ماذا؟ كافر. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بماذا؟ بالرسول. هذا في الجملة، هذا في ماذا؟ في الجملة. أما إذا عيننا فنقول التعيين في هذا يعني تقول فلان بعينه كافر، عرفت هذا؟ أو فلان بعينه يعني قامت عليه الحجة أو لم تقم، فيقول فإن التعيين موكل إلى علم الله وحكمه، موكل إلى ماذا؟ إلى علم الله وحكمه. هذا في أي شيء؟ هذا في أحكام الثواب والعقاب، يعني الجنة وماذا؟ والنار. أن يكون هذا الشخص بعينه في الجنة أو في النار، فهذا العلم عند من؟ عند الله تعالى. فحتى المؤمن وهو المؤمن ما نستطيع أن نحكم له بجنة أو ماذا؟ أو نار. هل نشهد لمعين بالجنة؟ وهل نشهد لمعين بالنار؟ ما نشهد بهذا، لأن هذا أمر منكر إلى الله سبحانه وتعالى. أما في أحكام الدنيا، هذه مسألة يهمنا أحكام ماذا؟ الدنيا، فهي جارية على ظاهر الأمر. فيقول مثلا أطفال الكفار مثلا أو مجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم، وإن كانوا أطفال وإن كانوا مجانين لكن حكمهم حكم من؟ حكم أوليائهم. إذا كان أوليائهم على الكفر فهم على ماذا؟ على الكفر. طبعا هذا الكلام يسبقه كلام هنا بعد أن ذكر طبقة من طبقات الناس، وهم طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم، يعني جهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم كما سميهم حميرهم، يعني تبعا لهم، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم، عرفت هذا؟ ومع هذا فهم يعني تاركون لأهل الإسلام، يعني متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم. فذكر هؤلاء، طبعا كلام طويل في هذا لكن يهمنا لو نقرأ أنا متصل يعني ويقعد هذه المسألة. فمن يقرأ لنا الطبقة 17؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الطبقة 17، طبقة المقلدين وجهال الكفرة واتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكم بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا المذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح أن هذه قضية يعني خطيرة، خاصة أن الآن بعض الناس يصرح بضدها، عرفت هذا؟ فيقول هؤلاء الذين يعني هذا يكون يعني لا يحكم بماذا؟ بكفرهم، ولكن يحكم بماذا؟ بكفرهم، وإنما الذي لم يحكم بكفرهم هم بعض أهل البدع. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فأخبر أبويه بانقلابه عن الفطرة اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشي على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج الإسلام والكفر. وأما من لم تبلغ الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله وأتباعه فيما جاء به. فما لم يأتي العبد هذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم من كونهم كفارا، فإن الكافر من جهل توحيد الله وكذب رسوله، إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعهم ويتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى: إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند الرسل. وأنا كل في ذكرهم. نعم لابد في هذا المقام من التفصيل، به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد متمكن من العلم وعلى الحق. نعم الآن يذكر لك صنف مقلد متمكن من إيش؟ نعم. وهو الفرق بين مقلد متمكن من العلم ومعرفة الحق فرضا والمقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك الواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن الصواب والعلم الذي لا يتمكن من العلم وجهه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مثل له ومحب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أربار الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه أدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي وانهاك معرفة لي. والثاني راضيا بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه لا يؤثر غيره عليه ويطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يصر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلب بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، فتأمل هذا الموضوع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليهم حجة أم لا فذلك ما لا يكون الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل واجب العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دون الإسلام فهو كافر. نعم إلى هنا. طبعا مقصود بهذا الكلام يعني عندما نقول يعني إقامة الحجة أو يعني بلاغ الأمر، هذا يختلف من حال إلى ماذا؟ إلى حال، يعني من شخص إلى شخص. فشخص يعني طالب الهدى وإن كان جاهل له وأراد هذا ولكنه لم يجد من يدله عليه، مثل ذلك يعني زيد بن عمرو بن نفيل، فيعني كان على دابته ويقول يعني في هذا يا رب يعني لو كنت أعلم أن لك يعني أمر يعني بمعنى كلام ترغبه لفعلته في هذا، ولكن الذي يعني في جهدي أنني أسجد على راحلتي، فيسجد على ماذا؟ على راحلتي. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له، وهذا أعتقد ذكره في غير هذا الموضوع، لكن الشاهد أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل أنه كان طالب الهدى ومؤثر له، بل كان يتحنث يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار يعني حراء، ولكنه مات قبل ماذا؟ قبل الإسلام. وكذلك قص بن ساعدة أيضا كان هذا من حاله، مؤثر للهدى وراغب به، ولكنه يعني ما وجد من يدله على هذا الحق، أردت هذا؟ فبالتالي هذا حال. أما شخص معرض وليس عنده رغبة في ذلك، فهل نجعل له حكم مثل حكم هذا؟ فهذا الذي يجب ماذا؟ التفريق يعني. فيقول شيخ الإسلام يعني هذا الأمر مبني على أربعة أصول الذي ذكره هنا، يعني حيث قال وأما كون زيد بعينه وعمر يعني قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، يعني بعد هذا يعني كونه في الجنة وكونه في النار أو قامت الحجة ولم تقم الحجة عليه، هذا بين الله وبين ماذا؟ وبين العبد، فالله تعالى هو الذي يجازي العباد وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الواجب على العبد أن يعتق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة. والتعيين منكر إلى علم الله وحكمه، عرفت هذا؟ يعني في الجملة نحكم على كل من ليس بمسلم فهو ماذا؟ فهو كافر. وهذا يهمنا في أحكام الدنيا، يهمنا في ماذا؟ في أحكام الدنيا، لأنه ما دام كافر فنجري عليه أحكام ماذا؟ الكافر. أما الثواب والعقاب فهذا أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعلم بسريرته وأعلم بأمره، هل هو طالب للحق أو ليس طالب لماذا؟ للحق. هل قامت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة؟ هذا أمر بينه وبين من؟ وبين الله تعالى. ويقول يعني بعد هذا الكلام، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول. لاحظ، بنى هذا الأمر على أربعة أصول. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، لا يعذب أحدا إلا بعد قيامة الحجة ماذا؟ عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكر آيات من هذا، قال: وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، كما يعني: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه، وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال أن إنه ماذا؟ إنه ظالم. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها، أن يعرض عن ماذا؟ عن الحجة ولا يريدها ولا يعمل بماذا؟ بها ولا بموجبها. والثاني العناد لها، العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. الأول ماذا؟ كفر إعراض، والثاني كفر ماذا؟ عناد. وأما كفر الجهل بعد مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. وأما كفر ماذا؟ الجهل مع إيش؟ مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم ماذا؟ حجة الرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وماذا؟ والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما مثلا يعني لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا من منزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، فهو أحد الأربع الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة، هذا سيأتي إن شاء الله الحديث. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات. أما هذا الكلام قدمناه لنفرق بين من يعني كفره كفر ما كفر ماذا؟ جهل. فهل هذا يكون يعني شخص بلغته الحجة أو لم تبلغه ماذا؟ الحجة. فقلنا كما قال ابن القيم هنا يجب أن نفرق بين شخصين، الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، يعني واقع في حال الناس أن هناك مقلد تمكن من معرفة العلم معرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان، وهم ماذا؟ قسمان. هذا من؟ العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه قسمان، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، وهذا الذي نريد نتحدث عنه الآن، نريد نتحدث عن هذا، إنسان محب لماذا؟ للهدى ويؤثره وراغب فيه، ولكن لا يوجد من يعني يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، يعني هذا هو الذي يلحق بمن؟ بأرباب الفترة، فيكون حكمه هذا هو حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. والثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به، وهذا كلام يعني زيد بن عمرو النفيل، هذا كان ماذا كلامه؟ لدنت يعني به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فإذن حديثنا عن هذا العاجز الذي ماذا؟ عنده رغبة في ماذا؟ في الحق ويؤثر الحق ولكن لا سبيل إليه، فهذا هو الذي نلحقه بأرباب الفترة، ونلحقه في من لم تبلغهم ماذا؟ الدعوة. فأردنا إدخال هذا الصنف، فما حكم أرباب الفترة في هذا؟ يعني الناس في هذا يعني يقسم، يعني طبعا علماء يقسمون أرباب الفترة إلى قسمين، قسم بلغته الدعوة، قسم من أرباب الفترة بلغته الدعوة، وهم نوعان، نوع بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك، بلغته الدعوة ووحد ولم ماذا؟ ولم يشرك. ويضربون له بمثال بقسم بن ساعدة، ويضربون له مثال بزيد بن عمرو بن نفيل. وقسم بلغته الدعوة ولكنه غير وأشرك، غير وماذا؟ وأشرك، عرفت هذا؟ ويضربون له بمثال بعمرو بن لحي. والقسم الثاني من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة، وبقي على ماذا؟ على حين غفلة. فهؤلاء الذين يعني العلماء فيهم أقوال، يعني أقوال الناس فيهم اختلفت، قول يقول من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، مات ماذا؟ ناجيا، وهذا قول عند الأشاعرة وبعض فقهاء الشافعية عندهم هذا القول. وقول يقول من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار، طبعا القول الأول الذي يقول من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا يستدل بعموم الآيات التي يعني كما في قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن مات يقول ولم تبلغ الدعوة فهو في النار، هذا قول المعتزلة والماتريدية، قول المعتزلة ومن والماتريدية في هذا، الماتريدية والمعتزلة يقولون من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في ماذا؟ في النار، لعموم الآيات التي تتحدث في حكم الكافر، في حكم ماذا؟ الكافر. والقول الثالث أن أهل الفترة يتوقف في أمرهم في الدنيا، يتوقف في أمرهم في ماذا؟ في الدنيا، فلا يحكم لهم بماذا؟ يعني هذا النوع الذي لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة نتوقف في أمره في ماذا؟ في الدنيا. وأما في الآخرة فقد جاء الحديث أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، أن هؤلاء يمتحنون في ماذا؟ في عرصات يوم القيامة، فهم ماتوا، عرفت هذا؟ وليس هناك ماذا؟ من رسول في هذا، فبعد ذلك لا يحكم لهم بماذا؟ بإسلام ولا بماذا؟ ولا بكفر، وإنما يكون أمرهم يعني في الآخرة أنهم يمتحنون، كما جاء في الحديث أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل لا يسمع شيئا أي أصم لا يسمع ماذا؟ لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني كتاب ولا رسول. فيأخذ الله عز وجل مواثيقهم لا يطيعنه يعني يأخذ عليهم مواثيق الطاعة، فيرسل إليهم ويأمرهم أن يدخلوا النار، فتمثل لهم ماذا؟ نار. فوالذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. فإذا صنف منهم يدخلها فيكون بذلك أطاعوا فيدخلون الجنة، وصنف كما جاء في بعض الروايات يرجعون ويقولون يعني ما وجدنا إلا النار، ف يعني هذا الذي نفر منه. فيقول الله سبحانه وتعالى يعني هذا يعني لو أنكم سمعتم رسلي ما أطعتموه، فيدخلون إلى ماذا؟ إلى النار. فهذا يعني قول يعني شيخ الإسلام وقول ابن القيم وقول يعني كثير من علماء السلف يعني في هذا، يقولون أنهم هذا هو الموقف من هؤلاء، هذا هو الموقف من ماذا؟ من هؤلاء، هو الامتحان في هذا في عرصات يوم القيامة. وطبعا هناك يعني من يقول كيف يكون امتحان يوم القيامة، فيعترض على هذا الحديث بأنه يعني كيف يكون امتحان في يوم القيامة، وبالفعل يعني الإنسان يمتحن يوم ماذا؟ يوم القيامة بامتحانات كثيرة، منها هذه، منها ماذا؟ هذه كما دلت عليها النصوص. هذا يعني الإمام أحمد والطبراني، وطبعا يعني ابن القيم يعني وشيخ الإسلام يعني حكموا بصحة هذا الحديث. طبعا هناك من يعترض عليهم حتى من يعني علماء السلف كابن عبد البر يعترض على هذا الحديث، عرفت هذا، وله قول يعني في هذا الأمر. فتفاصيل هذا وغيره تجدها في هذا الكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، يشير إلى هذه المسائل، ومن ذلك حتى أطفال المشركين، فيذكر فيها ثمانية مذاهب، ثمانية أقوال في أطفال ماذا؟ المشركين، هل يعني يموتون على الإسلام أو هل يموتون على الكفر، ما حكمهم؟ هناك أقوال، فمنهم من يقول يقف في هذا، منهم من يقف في هذا ولا يشهد لهم بجنة أو ماذا أو نار، ومنهم من يقول إنهم في النار، ومنهم من يقول في هذا إنهم في الجنة، ومنهم من يقول إنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، يعني من أهل الأعراف، يكون من أهل ماذا؟ الأعراف، فقال هم أهل الأعراف. ومنهم من يقول هم تحت مشيئة الله، يجوز أن يعذبهم بعذابه ويجوز أن يعمهم بماذا؟ برحمته. ومنهم من يقول إنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم، وطبعا هذا قول يعني من أضعف الأقوال. ومنهم من يقول أن حكمهم أحكام، يعني حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، يعني يلحقون بماذا؟ بآبائهم، فقد أحيانا يموت الابن قبل الأب، ثم قد يسلم ماذا؟ الأب، فيلحق بماذا؟ الابن به. فهذا عند من يقول أنهم يلحقون بماذا؟ بآبائهم، يعني يفرق بين موت الأب كافرا أو موتهم ماذا؟ مسلما في هذا. ومنهم يعني من يقول أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. هذه ثمانية ماذا؟ أقوال في هؤلاء، ثمانية أقوال في ماذا؟ في أطفال المشركين. أما أطفال المؤمنين فيعني في هذا يقول الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد، يعني أنهم في الجنة، أطفال المؤمنين في ماذا؟ في الجنة. وطبعا حكي عن ابن عبد البر وعن جماعة أنهم توقفوا فيهم، أنهم توقفوا ماذا فيهم. هذا يعني أحكام من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه ماذا الدعوة، أو من يلحق بهؤلاء في زمننا هذا كالأطفال وكالمجانين وكغيرهم، فهذا حكمهم فيما يتعلق بهذه الآية في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا من الأصول عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وبعد ذلك ما حكمهم؟ هذا مدار خلاف، مدار ماذا؟ خلاف. وطبعا يعني الثمر من هذه يعني قليلة، لأن هذا أمر أخروي، يعني مصيرهم فيه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في آخر الآية واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء، بمعنى أنه جاوز حده وقدره. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من معبود أو متبوع أو مطاع، وبعض السلف فسره بالكهان، وبعض السلف فسره بالجبت أو بالأصنام، أقوال السلف في هذا. لكن المقصود بهذا هو كل ما عبد من دون الله تعالى يسمى طاغوت، يسمى ماذا؟ طاغوت، وجمعه طواغيت، وهو مشتق من الطغيان. فنكتفي بهذا، فإن شاء الله نتحدث عن بقية المسائل، وكنا نود أن نعتذر عن يوم الثلاث ونود إلغائه. يوم الثلاث بالذات يعني بعض المشاغل تصرف عن يعني تقرير يوم الثلاث بالذات، فنقتصر على يوم الأحد يعني من كل أسبوع. نعم كيف؟ لا والله هي المشاغل، لأن يعني واحد من ما ينشغل به يعني بعض البيت.